بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يؤاخذ من آخذ ويأخذ من أخذ. فإن قلت أخذت فلانا بكذا، دليل على أنك أنزلت به نكالا، لأنه لم يدخل في تعاقد خيري معك، لكن آخذته كأن المفاعلة حدثت بأنه دخل معك في عقد الإيمان. ولذلك يأخذ الله الكافرين أخذ عزيز مقتدر، ولكنه يؤاخذ المؤمنين. ليه؟ لأنهم طرف في التعاقد، دوك ما كانش طرف، فأخذه أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. إنما آخذه كأن كان في عقد بينه وبينه، يبقى المؤاخذة غير الأخذ. فالمؤاخذة إذن هي إنزال عقوبة بمن له معك عهد فخالفه بعمل جريمة نص عليها. ما تجيش تأخذه بجريمة ما نصش عليها أبدا. ما تجيش واحد يعمل أي حاجة كده وتقول له أنا هعاقبك، تقول له هيتعاقبني ليه؟ تقول له لأن دي جريمة. أقول له أنت ما قلت ليش قبل كده أن دي جريمة. ولذلك عندنا في القانون المدني أو القانون المدني يعني اللي مش شرعي يقول لك إيه؟ لا عقوبة إلا بجريمة، ولا تجريمة إلا بنص. يبقى لازم تنص، تقول اللي يعمل كده يبقى كده. إنما تيجي واخد كده على غماه نقول له لا أبدا، لازم تنص على أن دي جريمة. ليه؟ قال لك لأن النص على أنها جريمة يجعل الإنسان يراجع نفسه في عملها وفي غير عملها. إنما حين لا يوجد نص على أنها جريمة تبقى من المباحات ولا لا؟ يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، هذه المؤاخذة. واللغو ما هو؟ اللغو الشيء الذي يجري على اللسان بدون قصد قلبي، اللي هو بيجي على لسان لا والله بالله مش عارف لا جاي، والله تيجي نتغدى وياي، والله رحت مش عارف ايه، دي اسمه ايه؟ لغو. يبقى ما هو اللغو؟ هو الشيء الذي يجيء على اللسان من غير ان يكون للقلب فيه تصميم. اكن ربنا بقى مش عايز يعني يتأسف لنا، ده علم اننا بشر وقد تجري على ألسننا كلمات ما نعنهاش، بدليل ان الأمة الذي تحب وحيدها تدع عليه دعاء الله، هذا بلسانها، انما قلبها ده لو واحد قال امين تمسك في خناقه. اذن الحق سبحانه وتعالى علم بشريتنا، وعلم ان اللسان قد ياتي بالفاظ ملهاش، ما مرتش على مين؟ ما مرتش على القلب. فيقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايه؟ في ايمانكم. ولكن ساعه ما تسمع لكن يعرف ان في استدراك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. الله شوف كلمة مش عقدتم، لا شوف عقدتم دليل على انها ايه؟ عملية ايه؟ عملية جزم قلبية، وادرتها في ذهنك وفي خواطرك، وبعدين انتهيت الى هذا الايه؟ الى هذا الرأي. يبقى ديك مرت بدون ان تمر على القلب، نطق بها دون ان تمر على مين؟ على القلب. ادي الله وضربنا لها المثل بدعوة مين؟ بدعوة الام. كويس كده. ولذلك تأتي ألفاظ كثيرة على ألسنة أناس قد تؤدي إلى الكفر، ولكن رسول الله يضع لنا صدق النية فيقول اللهم بقلبه لا بلسانه. مش قال إيه؟ اللهم إنك عبدي وأنا ربك، أو كلام مر على القلب دي ما مرتش، قال اللهم بقلبه لا إيه؟ لا بلسانه. أهو اللغو ده ما يجيء به اللسان دون أن يمر على إيه؟ على القلب. ودي رحمة من الحق سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب عقد يعني ايه؟ عقد يعني شيء سايب كده قمت انت ايه؟ عقدته، ادي عقده. انما عقده يبقى دليل على انه احكمها قوي، لان احنا قلنا ساعه تبالغ في الحدث تقوم تجيب له اللفظ اللي يدل على انك انت ايه ثبتته او ايه وسكنته. فكلمه عقده غير عقده، يبقى عقده عمل ايه عقده وايه وعقده. هو قال وغلقت الابواب، ما هي غلقت الابواب انما دل على تاكيد الغلق يعني، وغلقت الايه وغلقت الايه الابواب، او ان الابواب لها اغلاق مختلفه، في غلق باللسان وفي غلق بترباس من تحت وغلق بترباس من فوق. تبقى معنى غلقت ايه كل واحده يبقى غلقت، انما لما تضم دي لدي لدي لدي ومره تجيب المفتاح الاخر مش كده، يقرب اللسان اللي هو بيتعمل بالاكره كده، ومره بالترباس اللي فوق، مره بالترباس اللي تحت، ومره تمسك بالايه. تبقى غلقت الابواب يعني بالغت في الايه، عقدتم الايمان يعني جالت في قلوبكم جوله تثبتوا صدق ايه صدق نيتكم في الحلف. هناك ايه تانية برضه ساعه ما تشوف معنى ويجي بصورتين ادائيتين اعرف ان الصورتين الادائيتين في ده ملتقيتين. هناك الايه اللي شرحناها زمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه كسبت، كسبت ايه قلوبكم، دخل القلوب في ايه بقى الله. طب وما هو الكسب؟ الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال مش كده، كأن رأس المال انك تقول ايه والله الكسب الزائد بقى عن الحصيلة دي انك ايه تؤكدها بايه تؤكدها بقلبك. او عقدتم الايمان، عقدتم باللسان وعقدتم بالقلب، يبقوا الاثنين كسب ورأس مال، تبقى هي ماشية ولا لا؟ هي ماشية. طب ودي جاء ليه بمناسبة بعد ما قال ايه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وبعدين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم؟ قال لك لانهم يبدو انهم حينما ارادوا ان يتبتلوا وان يترهبنوا يمكن حلفهم، فقالوا يا رسول الله وماذا نصنع بايماننا؟ فقال لهم ده لغو بقى انتم. هو الواحد لما يحلف على حاجه مش بتاعته تنفع؟ طب واحد حلف والله لا اصلي بالله اليمين ده ينعقد؟ يقول له تهبب وله منعقد، ولذلك مش هنعمل له كفاره، انما والله لا اشربن الخمر. يقول يا شيخ من حلف على شيء ثم راى غيره خيرا منه فلياتي وليكفر. الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب والمؤاخذه دي نعمل فيها ايه؟ ما هي المؤاخذة؟ هي عقوبة؟ طبعا المؤاخذة عقوبة، مش احنا المؤاخذة عقوبة على جريمة منصوص عليها؟ طيب، ولكن الحق سبحانه وتعالى مررها بالكفارة، فكفارته يعني ما يستر عقوبته، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله. تعال بقى وياي نشوف النص كده، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب عقدنا الايمان بمجرد بقول اليمين وعقده يبقى لا عليا كفاره؟ لا، انحنستم بقى مش كده ولا لا؟ يعني مفهوم ان ايه انحنستم، انما ما حنستش خلاص. فكفارته اي ان ايه انحنستم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله أو كسوته أو تحرير رقبة. نلاحظ إن في الكفارات يجيب الأغلظ الأول يعني الصعب، تحرير رقبة وبعدين تطعم كذا وما قدرتش يبقى تصوم مش كده، بيجيب الإيه الأغلظ. الأغلظ على مين؟ على الذي يصنع الإيه الكفارة. ولذلك قالوا الأغلظ يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحانس. مثلا واحد خليفة في الأندلس حلف يمين وعب بيعمل كفارة، فالمفتي منذر بن سعيد قاعد بقى وسأله عن اليمين، قال له انت لازم تصوم 3 أيام. قام واحد غمزه كده ما سألش عنه، قال له يصوم 3 أيام. فلما خرجوا قالوا له يا أبا سعيد احنا في نفسنا شيء من فتوى، طب ما قلتلوش مثلا كذا ولا كذا ولا كذا يأتي ولا يعمل ولا؟ قال له أو مثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، إنما ده يزجر بأنه يصوم. شوف اجتهد، ما دام الكفارة جاء زجر، هي مش كانت يمين، ده يظهر كانت حاجة من الحاجات الإيه اللي عايزه صيام 60، قال له هو ده يعني طب ما بياكل كل يوم في بيته 1000، ها؟ فمسألة ما يزجرش بيها دي، عتق رقبة. طب ما بيعتق كل واحد يعجبه جاري عنده يقول له خده ولا يعتقه، إنما احنا عايزين زجر ولا لا؟ يبقى دي نظرة إلى أن الكفارة فيها جانبين، جانب جبر للذنب وجانب زجر، زجر لمين؟ للنفس. فهو رجح الزجر عند مين؟ عند الخلق الأمير ده. طب ليه هنا بقى ما قدمش عتق الرقبة؟ أم قال لك ليه؟ لأن الإطعام ينتفع به الفقير، لكن العبد اللي مملوك سيده ملزوم بإنه يأكله، وما دام عنده رقيق يبقى عنده إيه؟ يبقى عنده سعة. طيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الأوسطية دي الكمية ولا الكيفية؟ يعني من في واحد يأكل رغيف وواحد يأكل 3، يبقى الأوسط نديله رغيفين، ولا الكيفية؟ في واحد يأكل خبز ولحم، واحد يأكل خبز ودسم، واحد يأكل خبز وتم، واحد يأكل خبز وإيه ومخ. قال شوف أوسط ما تطعم أهلك، لا هو بأيام المواسم ولا بالأيام اللي بنسميها احنا أيام أرداح، يعني شوف حاجة متوسطة كده. أو كسوتهم كسوة تستر عورتهم وتبيح لهم الصلاة، إزر ورداء قميص وعمامة سروال وأي حاجة تستر لهم. أو تحرير رقبة جاء في الآخرة إيه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله، فمن لم يجد أي واحدا من هذه الثلاثة، يبقى الثلاثة مش إيه؟ مش مرتبين، يبقى على تعمل دي تعمل دي تعمل دي تعمل دي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنستم. مش كده؟ إذا حلفتم. ربنا بيسيب المعاني لأنه بيخاطب مين؟ بيخاطب ناس ما بيدوش تاخد القرآن كده على إنه كده لازم. لما انت تيجي تبص لكثير من ايات الايه ايات القران تجد ايه يسيب حاجات كتير الزه يجيبها من غير ما نعم. اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الحفظ عدم التضييع. وكيف نحفظ ايماننا؟ يعني ما نحلفش، ما نجعلش المساله كده على لساننا دايما كده ادي واحده. او احفظوا ايمانكم ان تحنسوا فيها. احفظوا يعني ايه؟ بحيث لا يحلف الواحد منكم على شيء يقوله بلسان ويقضى على قلبه الا اذا كان ايه على ثقة من انه حيجند كل جوارحه لعمل هذا الايه العمل. ادي معنى واحفظوا اي ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. كلمة لعلكم تشكرون، والشكر دائما الثناء من المنعم عليه للمنعم بالنعمة، مش هو ده الشكر؟ فكأن التشريعات دي تستحق منا ايه؟ لأنها عملت ايه؟ أولا جعلت اللغو غير ايه؟ وجعلت اليمين اللي عقدته له ايه؟ له كفارة. يبقى ده تيسير ولا مش تيسير؟ هذا تيسير، تيسير يستحق ايه؟ يستحق الشكر من الله. لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ساعة ما تسمع كلمة إنما، ما تقول إيه؟ إنما زيد مجتهد. معناها إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. إنما دي بيسموها في اللغة أداة قصر. إنما زيد مجتهد، قصرت زيد على إيه؟ على الاجتهاد. طيب، إنما المجتهد زيد، قصرت الاجتهاد على زيد. دي بقى لها معنى ودي إيه؟ لها معنى. ساعة تقصر إنسانا على وصف يبقى ده بيسموه قصر منصوب على صفة، خلاص؟ وساعة تقصر صفة على منصوب يبقى قصر صفة على إيه؟ لما تيجي تقول إيه؟ إنما زيد شاعر، يبقى ما زيد إلا شاعر، يعني مش كاتب ولا قفي، هو شاعر بس. طيب، طب إنما الشاعر زيد، ما فيش شاعر غير زيد. يبقى الأولى واحدة تمنع صفات والتانية تمنع موصوفين. هاتها بأسلوب تاني أوضح كده، بأن إنما لا شاعر إلا زيد كده، فكأنك نفيت صفة الشعر عن غيري. يبقى المنفي موصوفين بهذا الشعر، ما زيد إلا شاعر، إن افتقدت إنه هو شاعر وكاتب وخطيب وعالم ومفتي وكريم قل له لا بس هو إيه، يبقى نفيت الصفات الإيه. ساعة ما تشوف إنما يعرف إنها أداة من أدوات الإيه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ما الخمر والأنصاب والأزلام إلا رجس. الخمر وما عطف عليه مقصور على أنه إيه الرجس. فما هو الرجس؟ الرجس هو الشيء الرديء الخبيث القذر. القذرة دي والخبث قد تكون حسية زي الخمر مش كده ولا لا، وقد تكون معنوية اللي هي الأزلام والأنصاب والعملية دي. إذن فالقذارة والخبث قد يكون أمرا إيه ماديا حسيا يعني، أو أمر إيه معنوي. هنا جمع الاثنين، إنما الخمر والميسر. الخمر هي إيه؟ حين ما قلناش إنما عصير العنب أو عصير التفاح، إحنا جبنا الوصف إيه؟ الذي يسيح في موصوفات متعددة. وكون الحكم جاي في شيء فيه يعني اشتقاق من خمر يخمر يا سترة، يبقى الاشتقاق ده علية حكم. يبقى إنما الخمر يعني ما يخامر الإيه العقل ويستر، ما تقوليش بقى العنب، ما تقوليش إيه، ما يخامر العقل وإيه. ولذلك قال العلماء أن الآية نزلت وليس في البلاد التي نزلت فيها شيء من عصير العنب، كله كان خمر من غير عصير الإيه العنب. يبقى إذن الخمر هو إيه ما يستر العقل. قال لك الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال لك نعم. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وجعل خليفة في الأرض وسخر له كل شيء في الوجود وطلب منه أن يعبده وحده وأن يعمر هذه الأرض، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن له سلامة أشياء متعددة، سلامة نفسه فلا يعتدى عليها بالقتل، سلامة عقله فلا يجنى عليه بما يستر آلة إيه الاختيار، سلامة عرضه ما حدش شالت فيه عشان الأنسال اللي تعمر الكون تبقى أنسال إيه أنسال طاهرة، سلامة ماله عشان نحفظ عليه أثر الإيه أثر الحركة بتاعته، لأنني لو ما حفظتش على أثر حركته وخلي غيره ياخد أثر حركته أقول لك زه هذا العامل في العمل. أدي واحد. ثانيا عوض طاقات على أن تأخذ من غير عملها، وإذا اعتاد الإنسان أن يأخذ من غير عمل صعب عليه العمل. يبقى لازم نعمل إيه؟ نعمل حاجتين اتنين، نحافظ لصاحب المال على ماله لأنه جاء به نتيجة إيه حركة. فلو أن واحدا أخذ المال من حركة متحرك هيحصل فيه خسارتين في المجتمع. الخسارة الأولى أن العامل يزهق في العمل يقول لك أنا أعمل على قد إيه بقي وخلاص وتنتهي المسألة. الله، تبقى طاقة عطلت ولا ما عطلتش؟ طاقة عطلت. كذلك عودنا إنسان يأخذ بدون إيه بدون عمل. الله، تبقى أنت عطلت كم قوة؟ طب ده أنت عطلت القوة القادرة وأشعت العجزة الاصطناعية في الأخرى. ده أنت لازم تكون تحافظ على إيه. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى الذي منه كل رزق والمال كله له وهو اللي واهي كل حاجة، قلنا إذا احتاج مؤمن إلى شيء مؤمن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، احترم إيه احترم عمله وقال له هو مال مالك بس أنا هقترضه لأن أخوك يا عين، أنا هقترضه لأن أخوك إيه. يبقى إذن أغراض الشريعة إيه؟ تحفظ النفس فلا يعتدى عليها، خلاص، تحفظ العقل فلا يستر. ليه؟ لأن العقل هو آلة الاختيار بين البدائل. تحفظ المال عشان ما نعملش المجتمع كله طاقة تتعطل، لأن الذي عمل ولم نحافظ له على ماله يزهد في العمل، واللي خد حاجة وأكل منها بلا عمل يستمرئ الإيه يستمرئ العملية. ولذلك لما أقول لك في بطالة، قانون الإسلام لما توجد بطالة يقول لك اوه عايز تلغي البطالة دي ازاي، الناس البطالين دول مش عايزين ياكلوا قال لك نقدر نديهم، قال لك ان اديتهم وكالوا من غير ما يعملوا هتعودوا الحكاية دي. انما انت ايه اخترع اعمالا ولو لم تكن لازمة. قال احفر بئرا وطمها احفر بتوع الله، تعالوا يا جماعة احفروا لنا البئر ده، يقعدوا يفحطوا فيه ومش عارف ايه، وبعدين يقول الله ده الماء يظهر اردم هنا ونفحر بئر تاني واعطي الاجيرة حقها. ليه ما تعودهمش انهم ياخدوا بلا ايه، ياخدوا ببلاش احسن، دي هتبقى مصيبة على الايه، على المجتمع. احفظ ايه، نفسه، احفظ عقله، احفظ ايه عرضه، احفظ ايه ماله، كل دي اللي هي حفظ الايه مقومات الحياة بالنسبة للانسان. تعالى بقى، انما الخمر، خمر يعني بتستر، بتستر ايه العقل اللي هو قالت الاختيار بين الايه بين البدائل. نقول له شوف بقى، لما ينستر العقل يبقى الانسان ادنى من الحيوان. ليه؟ ام قال لك لان مزية الانسان على الحيوان العقل. طب تعالى كده، طب العقل ده عشان يحافظ لي على الحاجة دي، طب بالله الحيوان ما بيحافظش عليه؟ والله بيحافظ عليه، قال لك بس من غريزة، ولذلك ما عندوش الا رد واحد، ان اعتدت عليه واي حاجة على قطة ولا ضربتها كده تخربشك، مش كده؟ عن كلب يعضك. انما انت مش كده، واحد اعتدى عليك تقوم ليك بدائل، اضربه زي ما ضربني ولا اضربه اقل من اللي ضربني ولا اكثر من اللي ضربني ولا اسامحه ولا الله، في بدائل كتير. انما التاني بيعمل ايه؟ مفيش الا هي حاجه، لانه محكوم بايه؟ بالغريزه. وما دام انا الحيوان محكوم بالغريزه، الغريزه هي اللي هتتحكم. ولذلك احنا قلنا مره، لو انك جئت بحمار وفيه مجرى ماء كده قدامك وعايزه يخليه ايه يعدي مجرى الماء، ان ضربته مهما ضربته ما يعديش الا ان غريزته قالت له انت تقدر تعدي، ويتكسكس وتعمل ما يمكنش. انما تعالى الانسان وقول له، يقول لك اه برضه ممكن، وبعدين يتانزح كده وروح مدموب في البتاع، انما هو مستحيل لانه محكوم بايه؟ بالغريزه. هو يبص لها كده ويعمل كده ويشوف هو يقدر ولا ما يقدرش. الله، اذا غريزته ادته حفظ للحياه اكثر من مين؟ اكثر من عقلنا، لان احنا ساعات المجازفه تيجي، انما هو ما عندوش مجازفه ولا اي حاجه ابدا، بيعمل كل شيء بمقتضى الغريزه، والغريزه امرها واحد. لما يجي مثلا الفح يجي للانثى يشمها كده، والله ان لقاها حامل ايه ما يجيش ناحيتها بالغريزه كده. طيب قلنا برضو يجي الحمار يقعد ياكل برسيم ويشبع بقى ويسيب البرسيم قدامه، تعال اضرب فيه ولا اعمل فيه عشان تديله عود واحد برسيم ياخده؟ ابدا. الله، ده محكوم بالغريزه، انما انت محكوم عندك بالاختيار بالايه؟ بالبدائل. ولذلك يقول لك ايه، والله لا تاكل دي عشان خاطر ياكلها، طب عشان خاطر مش عارف والله ياكلها، طب عشان مش عارف ايه ياكلها، اريها الالوان تريك الاركان، انت محكوم بايه؟ بعقل فيه الاختيار. اذا فالغريزه تعصمه اكثر من مين؟ لانه يقول لك طب وايه فايده مثلا، والحيوان ماله؟ ما عشان ما يبقاش عنده اختيار بين ده اداله ميزان في الغرائز، وميزان الغرائز لا يختل ابدا. الغرائز عندنا انما قد تختل ولا ما تختلش، قد بتختل، وبيختل بايه؟ نقعد نعمل الشهوات بقى ونحسنها ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه. فده بيجي للانسان، احنا قلنا اجناس الكون كام كده، الانسان بيجد نفسه سيد الكون ده كله، تحت منه الحيوان، وتحت من الحيوان مرحله النبات، وتحت منه الايه الجماد. كل الاجناس دي بتصب عند مين؟ عند الانسان. طب والانسان تميز عن الحيوان ايه؟ بالاختيار بين الايه، بين البدلات بالعقل. ما تجيش بقى على المزيه اللي ربنا عاملها لك وتطلمسها، استرها بالخمر، خلاص يبقى قاعده الاختيار بين البديلات مش موجوده. وما دام الاختيار بين البديلات مش موجوده وغرائزك مش معموله علشان ما تعملش الا تصرف واحد، يبقى ما ينفعش، يبقى ايه، تبقى انت اقل من مين بقى؟ ولذلك قال بل هم اضل، لان دوك محكوم بالغريزات التي لا تخطئ، خلاص، وانت محكوم بعقل عشان يسيطر هو على الغريزه، يبقى الغريزه مسيطره هناك والعقل هنا ايه، يبقى انت جعلت الملك اللي هو مسيطر بقى مش ايه، مش موجود. انما الخمر والميسر، ويبقى الخمر كل ما ستر العقل. انت بقى اللي حجه في، ان شاء الله يكون اصله حلال، ان واحد كان لبن وطلع حامض واسكره يبقى خلاص يسكره. كل حاجه تخمر العقل اللي هو مناط التكليف، يبقى ده محرم ولا مش محرم؟ يبقى محرم. انما الخمر والميسر، شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما جه يسمي لعبه الامار، طب الامار ده معناه ان اثنين، واحد هيكسب واحد ايه هيخسر. طب اشمعنى سماها الميسر ولا سماهاش المعسر؟ لا، لان مفيش واحد بيقبل عليها وعنده امل ان يخسر، كل اللي بيلعبوا عنده امل انه ايه، انه ايه خلاص. يبقى ربنا جاب الاسم اللي فيه ايه، اللي فيه اغراء بالله. اوعى تقول كده ليه، ام قال لك لانك انت بتعتقد انك هتكسب لازم برضو تعتقد انك ممكن تخسر، واذا خسرت ولا كسبت، ان كسبت اغراك باللعب وان خسرت اغراك اكثر بالله، عشان يقولك عوض، مش بيقولوا كده؟ وبعدين يبيع هدومه ويبيع اهله ويبيع اللي حلته علشان ايه؟ يعوض. واليسر منه مزهود فيه، يعني لما واحد يكسب كده 100 جنيه في قاعده يقول له ما انت كسبانهم يا عم، يلا بقى فرتك لنا مثلا 50 و60، ويمكن يفرتكهم قبل ما يروح، يقول لك من غير تعب. الله، يبقى اذا الخساره محسوب عليه والمكسب مش مين؟ مش له. ثم تعالى بقى لعمليه قالوا يعملوها الاصحاب ويا بعض، ما هو ما فيش اليمين، ينادوا بعض عشان يلعبوا القمار. طب تنادوا بعض عشان تلعبوا القمار حبايب قوي، ده انت حريص على ان تاخذ ما في جيبه وهو حريص على ان ياخذ ما في جيبه. شوف الحمق قد ايه، هو حريص على انه ياخذ اللي في جيبك وانت حريص على انك ايه. قالوا يندهوا البعض بقى ويبقوا يشربوا سوا ويقعدوا ومش عارف ايه. ما تشوفوها انتوا الحكايه دي، ده هو عايز ياخد وانت عايز ايه، وانت عايز ايه. انما الخمر والميسر والانصاب، وكلمه بقى ميسر قلنا ربنا سماها ميسر يعني على فرض انها ايه، انها يسر، فان كانت بتكسب هيغريك بالايه. واذا ما اغراك بالمكسب الحلال ده اللي ما فيش فيه يا مولى، تعطلت قوتك في النافع ولا ما تعطلتش؟ تعطلت قوتك في النافع. طيب اللي هيحصل لك ده هيجيب منين؟ الله، طب ما هو لازم له من حركه، لازم له ايه، لازم له من حركه، الحركه ما هتكسب منين إيه؟ وانت لازم تفكر دي. ثم هو انت فاهم انك انت حدانك دايما تكسب، ما تقدر الثانيه رفع. فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن للناس بان لا ينتفع احد بشيء الا نتيجه كده وعمله. المجتمع بينتهي من ايه؟ من ان في ناس عايزه تربي دمها من عرق غيرها. لا، ربنا عايز دم كل واحد من مين؟ من عرقه، علشان المجتمع يبقى فيه ايه، يبقى فيه توازن. ما دام المجتمع فيه توازن تبقى ما فيش فيه طاقه معطله، طاقه متعبه ناصبه وطاقه ايه ناهبه. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الانصاب، احنا هي تقدمت ان الانصاب هي الحجاره، كانت منصوبة عند الكعبة يذبحون عليها قرابينهم للآلهة. والفرق بينها وبين الأوثان والأصنام أن الحجر غفل، حتة حجر كده يعني ليس للإنسان فيها إيه صنع، إنما بقى التمثال يقعد يعمله على شكل مش عارف إيه ويقعد يوضبه كده وينحت فيه وإلى آخره. والأنصاب والأزلام، الأزلام احنا قلنا عليها انها جمع زلم، والزلم ده لون من القداح. كانوا اذا ارادوا ان يفعلوا شيئا ذهبوا عند الكاهن وطلع لهم ثلاث اقداح ويخبطهم كده ببعض زي الثلاث ورقات، وبعدين الواحد ايه يختار ايه قدح منهم. فيه قدح مكتوب عليه امرني ربي، وقدح مكتوب عليه نهاني ربي، وقدح غفل مش مكتوب عليه حاجه. فإن كان في نيته سفر أو زواج أو تجارة أو أي شيء يضرب له الكاهن هذه الايه الأقداح. فإن خرج أمرني ربي فعل، وإن خرج نهاني ربي لم يفعل، وإن خرج غفل عليه لادي ولادي يعده علشان تيجي ايه أمرني ولا نهاني. أولا أمرني ربي، من هو رب اللي أمره بقى؟ من هو رب اللي ايه، ومن ربه الذي نهاه؟ طب اذا كان ربك امر فيه ونهى في التالي، يبقى التالت اللي معلش لا امر ولا نهى الا يدخل عندك في نطاق الاباحه؟ يعني سواء تفعله او ايه، او ما تفعلوش، تفعله او ايه، او ما عشان يدلك على ان المساله. ان قال امرني رب يقول له كذب، من هو الرب الذي امر؟ طب ده ان سالتهم من ربكم يقولوا ايه، الله. طب من الذي قال لك أن ربك أمر؟ ومن الذي قال لك أن ربك نهى؟ وإذا كان الرب قد أمر بهذا القدح ونهى بهذا القدح، فلماذا لا تأخذ الثالث على أنه إباحة واختيار، تعمل أو لا أو لا تعمل؟ إنما دي كلها كذب من مين؟ من الإيه؟ من الكهف. والحق سبحانه وتعالى يريد بهذه المسائل أن ينمي في الإنسان ملكة الاختيار بين البدائل، أشياء لها مقدمات أدرسها، المقدم ايه كذا والمقدم دي تعمل ايه ودي تعمل ايه ودي تعمل ايه وتعمل، والا عطل القوه المدركه التي تختار بين البديلات لايه؟ لحظه في القدح، ما عادش يفكر يقول دي نعمله ولا ما نعمل. لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يعمل الواحد منا العمل بعد اداره مقدماته واختيار ما يراه ايه راجع. الذين يصنعون ذلك يعطلون في ذواتهم ايه قدرة وملكة الاستنباط من الايه؟ من المسائل. والحق يريدها ايه؟ زي الخمر، انت بتستر عقلك ليه؟ ما هو يقول لك واحد معانا يا اخي هموم وبدي استر همي وقرفي ومش عارف، يقول لك الحق لا يريد منك ان تستر الهموم، لان ستر الهموم لا يعني انهائها، وانما يريد ان تواجه الهموم بالاسباب المتاحة لك علشان تنهيه. فان لم تقوى اسبابك فالجأ إلى المسبب في إطار قول الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تبقى تمسك أسبابك وتشوف السبب ده إيه بعقلك كده، ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه، استنفذت إيه أسبابك. حين أن تستنفذ أسبابك، يا رب أنا استنفذت أسبابي المتاحة لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، معنى حزبه يعني إيه؟ يعني خرج عن نطاق أسبابه، يقوم يقول أنا مش موكل للأسباب، أنا لي رب هو اللي خلق الأسباب، فعلشان ما أيأس ولا عجزش أروح لمين؟ الأسباب ما عنديش، أروح لمين؟ لرب الأسباب. ولذلك واحد يقول لك يا أخي أنا أدعي ربنا كتير ومش عارف إيه وبتاعه، وهو بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومش عارف، نقول له أصلك أنت دعوت في غير اضطرار، إما أنك كسلت عن الأسباب. ما ترفضش ايد ربنا الممدودة بالاسباب ثم تقول له خذ يا رب بايدي، لا، خذ استنفذ الاسباب وبعدين يقول له الاسباب التي جعلتها يا رب انا استنفذتها، وانا اتحدى ان يوجد مضطر انهى الاسباب ولا يجلوش الفرج. مش ممكن ابدا ساعة ما تدعي بحاجة ولا تتأخر عليك نقول لك اصلك انت ما دعوتش عن اضطرار، لسه عندك اسباب ولا ايه؟ احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، هب ان واحدا من التجار الجمله الكبار قاعد قدام الخام بتاعه والعربيات بقى اللوري جايبه الصناديق والبضاعه والشيالين عمالين يشتغلوا وينزلوا ومش عارف ايه، وهو قاعد حاطط كرسي كده على كرسي، وبعدين يجيب الصندوق ده يشيله ويدخل، وده يجيب الصندوق، وبعدين لقى واحد جاي يشتري الصندوق ففوجئ بان الصندوق هيقع منه او يوم يعمل ايه؟ بلا شعور يتنوا قايم وشايل وياه، انما طالما عنده قدره عليه وسايل. فكذلك الحق خلق لنا الاسباب، فاذا استنفذت الاسباب ربنا يعمل لك ايه بقى؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الايه؟ ويكشف السوء. رجس من عمل الشيطان بقى. ونسينا برضه في الازلام ده نوع في الاقبال على العمل، وفيه نوع من ثاني اقداح اللي احنا كنا قلنا عليها زمان، ها؟ أن تستقسموا بالإيه؟ بالأزلام. تستقسموا أي تطلبون ما يقسمه الله لكم بواسطة الإيه؟ الأزلام. ودي برضو كان نوع من الإيه؟ من الميسر بيعملوه، ويسموا القداح. واحد اسمه الفز والتوأ والرقيب والنافس والحلس والمسبل والمعلى. ما تسمعوش كده يقول لك فلان له القدح المعلى، يعني إيه؟ يعني النصيب السبعة. وبعدين عاملين ثلاثة ما يكسبوش، المنيح والسفيح والوغدو، ثلاث كداح كده ما يكسبوش حاجة أبدا. يقوموا لما يديروا الأقداح يقوموا إيه؟ يجوا يواحد يشيل، طلع الفز ياخد نصيب واحد، طلع التوأم ياخد إيه؟ نصيبين، طلع إيه الرقيب ياخد ثلاثة، طلع النافس ياخد أربعة، طلع الحلس ياخد ايه 5، طلع المسبل ياخد 6، طلع المعلى ياخد ايه 7 اكوام على اولهم 28 كوم، والباقيين بقى لما يجوا يشيلوا العلم هم 10 بقى يجوا يشيلوا ما يلاقوش، اللي ما لاقوش دول اصحاب اللي ما لاقوش دول الثلاثه دول بتوع المنيح والسفيح والوب هم اللي يغرموا حق مين؟ حق الذبيحه. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله اسم عمل الشيطان. طب ممكن نفس ما تتحركش؟ قال لك لا، ده النفس العقلة لو خليت بينها وبين نفسها ما تعملش العملية دي، يبقى لازم في حد بيوزه. ليه؟ أم قال لك لأن المخالفات بتنشأ نشأتين، إما أن تكون من النفس وإما أن تكون من الإيه؟ من الشيطان. طب إيه اللي من النفس؟ اللي من النفس دي بتحقق للشهوة من نوع خاص، بحيث إذا زحزحت النفس عنها برضه عايزاها هي هي، يبقى إذا ما كان من شهوة النفس لا تنتقل النفس عنه، إنما ما كان من نزغ الشيطان، إن نزغ الشيطان في سر أو قلت له لا بقى نسرة عيب أنا أعوذ بالله، يقول طيب هو من ناحية دي عنده مناعة بلاش السرقة، طب بص لله شوف حاجة تانية، يوم ينقله. فإن رأيت المعصية منتقلة فاعلم أنها من حظ الشيطان، وسوسة يريدك مخالفا وعاصيا على أي لون من الألوان، أما النفس فتريدك عاصيا على لون واحد، فإن وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل مين؟ نفسك. وإن انتقلت من معصية عزلت على الشيطان ونقلك إلى غيرها نعرف إن ده من عمل مين؟ من عمل الشيطان. يبقى إذا معناه بقول ده من عمل الشيطان، النفس ما ليش مدخل فيها. ليه؟ أم قال لك لأن العاقل إن أمعن في العملية يجد ان الخمر ويجد ان الميسر ويجد ان الانصاب ويجد ان الازلام كل ده كلام ما يخشش الدماغ المين، دماغ النفس اللي هي مش ايه مش منزوغة من الشيطان، انما ما كانش الشيطان عمال به هو اللي بينغزك فيها ما كنتش ايه ما كنتش عملته. فكأن قوله رجس من عمل الشيطان يدلنا على ان العاقلة لا يمكن أن يصنع هذه الأشياء، لأنه إن درسها دراسة مقدمات ونتائج ما يمكنش إيه ما يمكنش يعملها. فاجتنبوه لعلكم إيه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، طب ده تقدم خمر وميسر وأنصاب وأزلام، قال ما هو قال عنهم أخبر عنهم بأنهم رجس، يبقى اجتنبوا الرجس الذي جمع هذه الايه هذه الاشياء اللي هي الخمر والميسر والانصاب والايه والازلام. اجتنبوه ام قال لك ايه فاجتنبوه. ما هو الاجتناب؟ ان يعطي المجتنب المجتنب عنه جانبه، لان في شيء اسمه اقبال، اقبل عليه واعرض ونأى بايه بجانبه، يبقى اجتنبوه يعني اديله جنب، يعني زي كلام نحلة في الريف كده ما تدلوش ايه وش اديله ايه اديله جنبه واجتنبه. ام قال لك طيب دي معناها ايه؟ كان يقول مثلا ما تشربوش الخمر وما تلعبوش الايه الميسر ما تعملوش الانصاب، قال لك لا، ده الاجتناب ده منع للذرائع وسد له، لانك ان لم تجتنبها وقال لك ما تعملهاش من الجائز ان وجودك في مكانها يغريك بان تصنع، لكن لما تجتنبها يبقى ما. ولذلك كان بعض الناس يظن يقول لك ده ما جاش في الخمر ايه اي التحريم، ده جاي اجتناب، تقول له يا اخي هو الاجتناب ولا التحريم؟ ده التحريم انه لا يشربها، والاجتناب ده لا يوجد في مكانه، يبقى نقول له اقوى الاجتناب اقوى الاجتناب اقوى. طيب واذا كان الحق سبحانه وتعالى قال في قمة العقائد فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس حتى ما توجدش في المكان اللي هو ايه اللي هو فيه، لان دي سد للذرائع، لان من الممكن ان واحد لما يشوفوا الندامة وقاعدين كده مش عارف ايه. واحنا قلنا بقى زمان ان الخمر دي من انواع العادة التي الفها العرب قبل نزول الاسلام، وحين يجابه الله العادات عشان يخلعها لا يجابهها قصرا ولا قهرا، وانما يأتي في امور العقائد بحزم من اول الامر، أما في الأمور التي تترتب في العادة وإلفها فيتريث فيها ويجعلها على مراحل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.